قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عباس حبر القرآن وترجم حبر الأمة وترجمان القرآن وقد دعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا فكان كثير من تلاميذ ابن عباس الذين فسروا القرآن الكريم كمجاهد وقتادة وغيرهم من طلبة العلم من التابعين سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس. قال قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه, يعني يقول ما بال هؤلاء الناس عندما يأتي المحكم يتركون العمل به وإذا أتى المتشابه هلكوا عنده. يستفهم من أصحابه, يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس, فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف, فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لها. يعني عندما يستنكر الإنسان ما كان يحدث به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة وضع الله عز وجل الماء على أصبع والشجر على أصبع والمدر على أصبع والخلق على أصبع والسماوات على أصبع والأرض على أصبع ثم حركهن, فقال والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويشير بيده أنا الملك, أين ملوك الأرض, أين الجبارون, أين المتكبرون, ويحرك ذلك بشدة ويقول فيقول وإنني لناظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقول من أسفل المنبر وإنه لساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة عليها وقال بيده هكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء أو في الصفات أو في شيء من أمور المغيبات ما ورد فيه تفسير عنه صلى الله عليه وسلم نأخذ به ونعمل به. ولهذا ينبغي أن نتقيد بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد جاء في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا, يقول في هذا أنس لثابت البناني يقول له يعلمه يقول أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الخنصر, يعني شيء جزء من الخنصر لما تلا هذه الآية. فكأن حميد الطويل ثابت طالب ثابت البناني يعني كأنه استشكل فقال كيف هذا, كيف تقول هذا, ظن أن هذا من التشبيه أو ظن أن هذا من التجسيم, فضربه ثابت البناني في صدره فقال يا حميد من أنت يا حميد وما أنت يا حميد, أحدثك عن أنس أنه حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند تفسير هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل أخرج جزءا من خنصر يده اليمنى, وأحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول ما هذا أو كيف هذا. فإذا ليس هناك هلكة عند أهل السنة والجماعة, فهم يؤمنون بما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير نصوص الصفات والأسماء والعمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه وتفويض العلم إلى الله عز وجل. والمتشابه في الصفات هو الكيف, هو علم الكيف, فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى, لأنه طوى العلم عن ذاته عز وجل, طوى علم الكيف عن ذاته, فنحن لا نعلم كيف ذات الله عز وجل, ولكن نؤمن أن لله ذاتا ونؤمن أن لله صفات وأنها تليق بجلال الله عز وجل, وأن صفاته يعني الحديث فيها فرع عن الحديث في ذاته سبحانه وتعالى. فإذا سئل إنسان عن كيف الصفة يقال كيف الذات، فإذا قال لا أعلم كيف الذات فنقول كذلك نحن لا نعلم كيف الصفة، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع. إذا جلس الرب على الكرسي يعني يوم القيامة، فإنه يؤتى كما ذكرنا بأرض بيضاء يقال لها الفحص، لم يشفق فيها دم ولم يظلم فيها أحد، ويؤتى فيها بكرسي الجبار عز وجل بعد نزول الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا صفوفا كما ذكر السلف، يعني كل ملائكة إذا نزلوا كانوا بضعف من قبلهم، يكونون بضعف من قبلهم، فكانت سماء الدنيا بضعف من قبلها من المخلوقات في الأرض من الإنس والجن، وتكون السماء الثانية بضعف من قبلها من الإنس والجن ومن الملائكة الذين نزلوا من سماء الدنيا، حتى تكون كشبه الدوائر على أهل الموقف. فعندئذ أين المفر؟ لا يستطيع الإنسان، أين يفر؟ أين يفر من هذا الجند العظيم؟ وتكون الملائكة صفوف عند مجيء الله عز وجل لفصل القضاء، ولكن لا يعلم مجيئه إلا هو سبحانه وتعالى. لا نحده ولا نكيفه، وإنما نثبت أنه يؤتى بالكرسي ويأتي الرب عليه، وأنه يختلي بعباده ببعض عباده المؤمنين، ويضع كنفه على عبده المؤمن ويقول: ألست فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، يستره. ثم إذا رآه قد تغير لونه وامتقع من شدة المحاسبة ومن شدة ما يظن أنه قد هلك، قال: ولكني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، فيسر عنه. ثم يقال له: انظر، فإذا نظر فإذا سيئاته قلبت إلى حسنات. هذا اليوم أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن من هم هؤلاء؟ هم أهل التوحيد، هم أهل البعد عن البدع والخرافات وعن الشرك بالله عز وجل، هم الذين يلتزمون بالسنة، ولكن يكون عندهم هفوات، يكون عندهم هفوات مما لا يكاد يسلم منه أحد. وقال: قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان أي الثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية. والجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته، وهم تلاميذ للنصارى أصلا، هم تلاميذ الجهم بن صفوان، تتلمذ على النصارى، تتلمذ على النصارى، وبعضهم تتلمذ على اليهود، وهذا مما دس على المسلمين في كثير من المسائل، لأن اليهود يظهرون أحيانا، بعضهم يظهر الإسلام كعبد الله بن سبا، ولكنه إنما يظهر الإسلام للمكر بالمسلمين وللكيد. ولهذا فإن ابن سبا وهو واضع يعني الأسس لدين الرافضة والتشيع، وجاء به من عند نفسه ليحدث شق وشرخ في صف الأمة المسلمة، ولهذا فإنه هو الذي أثار الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، ويتباكى على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتنقل في المساجد حتى صدقه كثير من العوام وكثير من الرعاة ممن خرج على عثمان رضي الله تعالى عنه. وإلا فعبد الله بن سبأ هو اليهودي، لم يتغير. قال الله تعالى: قال في كتابه الرد على الجهمية: وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما يوجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من الأسماء ومن الصفات نثبته ونمره كما جاء، مع العلم أن له حقيقة في ذات الله عز وجل، وأننا لا نعلم الكيف بل نفوض علم الكيف إلى الله عز وجل. قال: فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما يوجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الواضحات الظاهرات في التحليل وفي التحريم وفي بيان الواجبات والأركان، كل ذلك واضح وسهل يعرفه الخاص والعام. وأخر متشابهات، ومن ذلك ما يتعلق بالمغيبات وما يتعلق بكيفيات الأشياء المغيبة مما في الجنة أو النار أو العرش أو الكرسي أو أيضا كيفيات أسماء الله وصفاته، فهذا حجب عن الناس، حجب علمه عن الناس وهو من المتشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذلك قد يعلمه بعض خواص الناس ممن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. المحكمات، المحكمات من الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ترك الربا، ترك الزنا، كل هذا معلوم من الدين بالضرورة ومعروف. فيقول الذين يتركون الأوامر وربما يقعون في النواهي ثم يذهبون يبحثون عن أمور من المتشابه، هؤلاء هم أشبه بأن يقعوا في الهلاك والعياذ بالله. والزيغ كما وصفهم الله عز وجل أن في قلوبهم زيغ، والمقصود بالزيغ هنا الميل والانحراف، ويسمى أحيانا بالزندقة، نسأل الله عز وجل العافية من ذلك. وقد جرى لأهل البدع ما جرى، فأنتم تعلمون أنه في عهد علي رضي الله تعالى عنه لما حصل ما حصل من الخلاف والفرقة والصحابة مجتهدون، منهم من أصاب فله أجران ومنهم من اجتهد وأخطأ فله أجر ولا نزيد على ذلك، ولكن نعتقد جازمين أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، لأنه الخليفة الشرعي، ولأنه بويع له من أهل الحل والعقد. ومع ذلك فلما حصل ما حصل من الخلاف وما حصل من القتال، جاء قوم فألزموا علي رضي الله تعالى عنه بالتحكيم، ثم لما حكم قالوا كيف تحكم الرجال، كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ قال أنتم ألزمتموني بالتحكيم وأضطريتموني إليه، ثم الآن تقولون كيف تحكم؟ فأنحازوا عن علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء هم أقوام كانت عندهم عبادات وكانت عندهم قراءة القرآن وتلاوة للقرآن، ولكن ما عندهم فقه في الدين، ليس عندهم فقه في الدين. وهؤلاء هم يعني وقعوا في ضلال عظيم وفي بدعة كبيرة، لأنهم أصبحوا يكفرون أهل الإسلام، حتى قيل لبعضهم لما جاء وهو طالب علم فقبض عليه الخوارج، وهم هؤلاء هم أهل البدع الذين تركوا إمرة علي رضي الله تعالى عنه وتركوا الصحابة وانحازوا وجعلوا شخصا منهم أميرا عليهم، كما يفعل الآن، كما يفعل الآن بعض الناس ممن يجتهد بغير دليل، وكذلك يحكم عقله في النصوص، فعندئذ يقع فيما وقعت فيه الخوارج. ولهذا ورد في الحديث عنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ولكن قال في الإيمان عندهم لا يجاوز حناجرهم، وقال نعم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ليش؟ لأن الوقوع في البدعة أعظم من الوقوع في المعصية. قد يقع الإنسان في معصية الزنا، وقد يقع الإنسان في معصية الشرب، وقد يقع الإنسان في معصية أكل الربا، وقد يقع الإنسان في الظلم، ولكنه يتذكر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وكثير ممن وقعوا في المعاصي وفي كبار الذنوب التي لا تخرجهم عن الملة، ولكنهم تابوا ورجعوا إلى الله. أما الذي يقع في البدعة فصعب توبته، من الصعوبة بمكان أن يتوب وأن يرجع، لأنه قد زين له أن ما هو عليه هو الدين. ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء، ولهذا فإنهم ما رجع منهم ما رجع إلا لما ناقشهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ناقشهم عبد الله بن عباس ورجع منهم خلق ولكن لم يرجع الباقي، فاستحل علي رضي الله تعالى عنه دماءهم، مع أنه قيل له هل هم كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا، وقال إخواننا بغوا علينا، ولكن مع ذلك قاتلهم لرد بدعتهم حتى كادوا يفنون، لم يبق منهم أكثر من 10 فروا، ولم يقتل من جيشه أكثر من 10. فهذا فيه دلالة على أن أهل البدع لا بد من الاحتساب عليهم، أهل البدع وأهل التخريف الذين يأتون بأذكار وبأقوال وبوقفات وبصلوات لم تشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من كف أيديهم عن هذه الأمور. وقد سودت كثير من صحائف وكتب وتوزع على الناس فيها أذكار في أحيانا في الزيارة، وأذكار في العمرة، وأذكار في الحج، لم يرد بها كتاب، ولم ترد بها سنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وإنما وردت أيضا والحمد لله، أو جاءت كتب يعني تقوم مقام هذه الكتب، فيها بيان السنة، وفيها من الأدعية المختارة، وفيها من البعد عن البدع وعن التخريف، وعن أيضا الوقوع في الشرك، لأن الإنسان أيها الإخوان قد يغلو في نفسه، قد تغلبه نفسه ومحبته لشخص أو يعني ولي من أولياء الله، نبيا كان أو غيره من الصالحين، ثم يبالغ ويغلو في ذلك فيقع في الشرك من حيث لا يدري، يقع في الشرك من حيث لا يدري، فيسأله أو يستشفي به أو يستشفع به أو يطلب منه شيئا من الحوائج، ولا يقضي الحوائج إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يعتمد إلا على الله عز وجل. وعلينا أن نتابع السنة، أن ندرس السنة، ففيها الخير كله. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب زيارة المقبورين، ووضح لنا الصحابة ذلك وكيف كانوا يفعلون إذا أراد الإنسان أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليه والصلاة عليه. فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فإنه يصلي عليه الإنسان حيث كان، قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وإن لله ملائكة خصصهم في أن يستمعوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونه بها. فهذا لا تهتم، المهم أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأكثر من هذه الصلاة صباحا ومساء وكلما تذكرت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فنصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن بالطريقة المشروعة وبالألفاظ الواردة عنه هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما السلام عليه فلا بد أن يكون مقابل قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يقف في جزء من المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الجفاء، ليس من الأدب. إذا أردت أن تسلم على أحد فتأتي إليه وتسلم عليه، أما أن تلف في المسجد في مكان بعيد وتسلم، فهذا السلام لم يفعله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صل عليه حيث كنت وحيث وليت وحيث كان وجهك، ولو كنت جنبا، ولو كان أيضا المرأة حائض، ولو كانت نفساء، قريبا أو بعيدا، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وليكثر منها المسلم في ليلة الجمعة في يومها، وكذلك بعد الأذان إذا انتهى من الأذان قبل أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية. فلنتبع الوارد، المحكمات هذه من المحكمات، وقد وردت فيها نصوص، وقد ورد فيها شرع. فسبحان الله، عندما يأتي الإنسان إلى أمور ثابتة في الكتب السلية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركها، ثم يتشبث بأوراد وأذكار وأفعال لم ترد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف ندخل في محبة الله عز وجل إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم؟ ما من أمر في عمل من أعمال العبادة بالذات إلا وقد بينه لنا صلى الله عليه وسلم. فلسنا محتاجين إلى أحد أن يأتي بأوراد أو أن يأتي بأذكار أو توسلات أو شيء لم ترد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس هذا أصلا من تقدير المصطفى، وليس هذا من تحقيق التوحيد، ولا من احترامه، ولا من أن تأتي بكل ما يحب هو. إذا أحببت محبوبا فأنت توافق هذا المحبوب، فتنظر إلى ما يحب، وتنظر إلى ما يطلب منك فتفعل ما يطلبه. فما طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل في الصلاة فافعله، وما طلب من السلام فإنه ما كان يسلم على البقيع وهو بجوار المسجد، بل يأتي إلى أهل البقيع ويسلم عليهم، ثم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل له ولهم ولسائر المسلمين. هذه طريقة السنة، وهذه لا تحتاج أصلا إلى من يسمى بالمطوف، ولا تحتاج إلى المزور، ولا تحتاج عند البقيع إلى أن تعرف أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان. فالأمة مجمعة على أنه لا يعرف قبر أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وما يدعى أن هذا قبر فلان أو هذا قبر فلانة أو كذا فهذا غير صحيح. نعم، قبر حمزة ومصعب ومجموعة الشهداء في أحد هو عند أحد، ولكن يسلم عليه إن شاء سلم على بعضهم بالاسم، لكن ما يعرف أين هذا القبر أو هذا، لا يعرف. كذلك بالنسبة لبدر، فليس المقصود يعني أن تأتي إذا أتيت الشهداء أن تسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا مانع إذا عرف أن في هذا حمزة أو مصعب أو في هذا مثلا عمير بن الحمام أو غير أن يسمي، لكن إن لم يعرف فلا يجوز. يأتي إلى القبر بعضهم إلى قبور معينة في البقيع ويقول هذا قبر فاطمة، هذا قبر فلانة، هذا قبر، ما في دليل على هذا، لم يقم دليل من التاريخ ولم يقم دليل من نعم هم مقبورون في هذه، يعني أكثرهم مقبورون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن مات في المدينة هنا، لكن لا يجوز أن يدعى أن هذا قبر فلان أو هذا. سلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين لهم بإحسان، ها، وأجمعهم في الدعاء، ثم توجه إلى القبلة وادعوا الله، لا تدعوا أحد من هؤلاء، لأنه ما يملك لنفسه هو ضر ولا نفع. هو ما يقول يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الضر والنفع، يقول لا أملك لكم من الله شيء، لأقرب الناس إليه. يعني فإذا توجهوا إلى من يملك الضر وإلى من يملك النفع وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا تتجدد عقيدة التوحيد، وهنا يخلص الإنسان لله عز وجل، فعندئذ تأتي الإجابة. لكن إذا أشركت مع الله شيء ولو شيئا يسيرا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. فإذا يا أيها الإخوان، لابد أن نحقق التوحيد، ولابد أن نتبع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وجدناه في الأدعية وفي يعني التبرك وفي الأمور ما رأينا. بعض الناس هداهم الله، هذه أعمدة، من بنى هذه الأعمدة؟ ما بنيت إلا من سنوات، فيأتي ويتمسح بالأعمدة. طيب العمود أصلا لا يضر ولا ينفع، هو ما ينفع نفسه، لو قضي عليه بأنه يسقط سقط. فالعادي ثم أيضا لا يوجد الآن في هذا المسجد ولا في، لا يوجد حتى يعني ما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كلها جد يعني جددت عدد من المرات وغيرت عدد من المرات. نعم، الروضة الشريفة ورد فيها نص، وهو أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. في غير الصلوات المفروضات يأتي الإنسان إذا وجد مكان صلى وذكر الله عز وجل. وفي المواسم ما ينبغي الجلوس حتى يفسح لإخوانه، لأنهم يأتون وهم بشوق وهم بمحبة يريدون الجلوس فيها والصلاة فيها، وفي غير أوقات النهي. بعض الناس تشاهدهم بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر يتركع، ليش؟ قال هذه تحية الروضة، الروضة ليس لها تحية، فمن صلى في المسجد وأراد أن يأتي الروضة يجلس فيها يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن حتى تطلع الشمس ثم يقوم ويتركع بما شاء الله عز وجل، فلا بأس بذلك. فيا أخوان، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما بناه إلا الأتراك، يعني من 90 أو 100 سنة فقط، لم يمتمسه يد النبي صلى الله عليه وسلم. لو مسته يده الكريمة والله نكون أول من تبرك به وأول من يمسه، ولكنه لم تمسه يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما بني في وقت متأخر. لكن التبرك بماذا؟ بالإخلاص النية لله، أن تتبرك بالعمل، العمل الصالح، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بطاعة الوالدين، بكف النفس على المحرمات. لأن الرجل الذي جاء إلى المرأة، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أخاف الله، هذا ممن يضلهم الله. الرجل الذي دعته ابنة عمه ليقع عليها وهي محتاجة فقال قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فعف عن ذلك وخشي الله وقام، دعا الله بصالح هذا العمل، قال إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ففرج. هذا هو، يعني لو أننا نتعلم السنة، نتعلم السنة في الأوامر وفي النواهي ونعمل بالمحكمات. لو عمل المسلمون اليوم بالمحكمات ونظروا إلى ما يجب عليهم من التواصل والتوادد وأسباب المودة وأسباب الاجتماع وأسباب الاتحاد بين المسلمين، هذا هو المحكم. لكن المسلمون يثار بينهم قضايا كثيرة من المتشابهات، تثار المتشابهات بين المسلمين، وتثار أيضا مشكلات، يعني ما يكاد المسلمون حتى تبدأ عندهم الدعوة والخير حتى يأتي إليهم أعداء الله من المستشرقين وتلاميذ المستشرقين ومن العلمانيين الذين لا يريدون الدين، فيأتون بتشكيكات في الصحف، في المجلات، في أجهزة الإعلام، في المسلسلات. بعض المسلسلات يجلس الإنسان ولا يقوم إلا وهو قد حصل عنده في نفسه مرض من الدين بسبب أنها تشكيك. لأن هذه أقلام مأجورة تكتب، هذه أقلام مأجورة تكتب، وإن لم يحصل هذا فيحصل في الكتب. وما يؤلف، كثير من المستشرقين ألفوا أو أرادوا أن يترجموا الكتب التي سرقوها من بلاد المسلمين، سرقت كتب من بلاد المسلمين وترجمت إلى الإنجليزية ثم بعد ذلك أعيد ترجمتها إلى الألمانية والفرنسية، أعيد ترجمتها إلى العربية، لكن بأسلوب مشوه، بأسلوب مشوه. ليش؟ حتى يطعن في الإسلام، حتى يطعن في الإسلام، وحتى ليطعن في الدين. فعندئذ لماذا نتبع المتشابه؟ لماذا إذا رأينا شيء مما يحصل عندنا في الذهن شيء من التشكيك من بعض ظواهر الآيات أو الحديث مع الآيات فيه تعارض، نرجع إلى أهل العلم ونسألهم، نسألهم لماذا ورد في هذا النص كذا، ولماذا ورد في النص الثاني ما يظن، ما نظن أن فيه شيء من التعارض. فعندئذ يزال الإلباس، يزول الإلباس. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أهل العلم، ترجع إلى أهل العلم حتى تكون على بصيرة وتكون على وضوح. أما أن تتتبع المتشابهات فإن هذا دليل على الزيغ في القلب، ودليل على خلو القلب والجوارح من أعمال المحكمات. المسلمون كثير منهم يترك العمل بأمور واجبة عليه في دينه، ثم تجده يتمسك أحيانا بشيء فيه حديث ضعيف كصلاة التسابيح مثلا. طيب أنت الآن تركت الفروض، تركت النوافل المهمة التي عندك، تجد عندك نوافل سنن الرواتب، تجد عندك مثلا قيام ليل، تجد عندك صلاة ضحى، تجد عندك كلما توضيت صليت ركعتين، لها أحاديث ثابتة وصحيحة، ثم يأتي ويأخذ بصلاة التسابيح، ها، وربما صلاها ولا صلى غيرها. ليش؟ يبحث عن الشيء الغريب والشيء الذي لم والشيطان يزين مثل هذه الأمور، الشيطان لعنه الله يزين. فإن كان القلب فيه عقيدة سليمة وفيه دين قوي وفيه إيمان ما يستجيب لمثل هذه الأمور، ينظر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقه مما صح. والله لو أنك تأتي إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات، وطيب عن كيفياتها، كيفياتها يعني الآن يقول طيب أنا صليت مثلا الوتر، صليت 11 وصليت أيضا السنن، لكن يا أخي الكريم النبي يقول ابن مسعود أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخلت معه في الصلاة، صلاة النفل، فابتدأ البقرة فقلت يقف عند المئة الأولى، ثم ذهب فقلت يقف عند المئة الثانية، فقلت يقف عند نهاية السورة فلم يقف، ثم شرع في النشا وقرأها، ثم عاد إلى آل عمران وقرأها، قال لقد هممت بأمر سوء، فقال تلاميذه ما أمر السوء؟ قال أن أجلس، لأن تعبان ما يقدر، ما كان يقدر يواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جلس ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتبره أمر سوء أن يجلس والرسول صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثلاث سور من طوال السور أو هي أطول السور يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، هل فعلنا هذا؟ هل قرأنا 10 آيات؟ هل قرأنا 50 آية في الصلاة التي تصليها أنت لنفسك؟ إذن أنت الآن ربي نفسك بالمنهج الرباني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واترك الأشياء التي فيها أحاديث ضعيفة أو مكذوبة أو موضوعة، وهذه إنما يتعيش بها أهل الخرافات وأهل البدع، يتعيشون بها ويأتون على أتباعهم بأمور كاذبة غير صحيحة. وهذا الحقيقة يعني الآن لا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيارة مسجده، ولا زيارة البقيع، ولا زيارة الشهداء، ولا الطواف بالبيت، ليس محتاج إلى مطوف ولا محتاج إلى مزور، المسألة محتاجة إلى أنك بس تكون صادق القلب وادعو بما شئت، ادعو بما شئت، وأيضا قل ما ورد إن حفظته، فإن لم تحفظه فاذكر الله عز وجل في كل هذه المواقف، وإذا جئت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع فسلم السلام الذي فيه أدب وفيه احترام وفيه تقدير. ما كان بعض الصحابة يزيد عن أن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته يقول ابن عمر، ثم ينصرف، مؤدبين مؤدبين. ولهذا بارك الله في أعماله، وبارك في أعمالهم، وبارك في فتوحاتهم، وبارك لهم في كل شيء بسبب الالتزام بالسنة. فنحن أحوج ما نكون أيها المسلمون إلى أن نتعلم السنة. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة؟ نفعل. ماذا كان يفعل إذا جاء إلى مكة في الطواف والسعي؟ نفعل، مكتوبها موجود في الصحاح في البخاري ومسلم، منصوص عليها، ومن أهل العلم أفردها بتأليف، لكنه ممن يعني اتقى الله وأتى بالنصوص الصحيحة. أما هذا الدش وهذا الحشد الكثير من الأدعية وكل شوط له دعاء، وهذا الدعاء ما ورد، لم يقله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة، فهذا قد يكون بالإنسان من البدعة، خاصة إذا اعتقد أنه لا يصح طوافه إلا إذا فعل هذا. وكثير من الذين يمسكون الكتب يعرقلون سير الطواف عند الناس، فلو أن الإنسان يدعو بما شاء ويعني يري الله عز وجل من قلبه الخضوع والذلة والخشوع والإنابة والاستكانة غفر الله عز وجل، غفر الله عز وجل، ليست المسألة ما في هذا للثواب طبعا، يعني مش عند وحش الكلام، لكن ما ثبت، هذه عبادة، أنت تريد أن تعبد الله على وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أحد من الصحابة هذا؟ من أين جاء؟ طيب مبيع، هل وكل حتى التلفزيون يبيعه، وحتى الأشرطة تباع، وحتى الفساد يباع، فهل معنى هذا إني أنا إذا سمح به شخص أو في بلد أنه دليل على الجواز؟ لا يا شيخ، هذا ليس دليل على الجواز وليس دليلا على الإباحة. وعلينا أن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم علماء السنة وليس علماء البدعة. أنتم تعلمون أن علماء البدعة يأتون إلى الأضرحة وإلى المساجد التي فيها أضرحة، ويرون أنهم هم يعني يخاطبونهم ويقول بعضهم ما كتبت هذا الكتاب حتى استأذنت سيدي فلان. يا أخي إيش الكلام الفارغ هذا؟ يعني هل الصحابة حصل بينهم خلاف، هل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين تربوا على يديه وقالوا احكم بيننا، وثم خرجوا وقالوا خلاص انتهى الحكم وصلنا إلى كذا وكذا؟ هذا كلام يعني بعيد عن الحقيقة ومن الخرافات، ومن الترهات ومن الأباطيل حتى تمشي التجارة، حتى يمشي الحشد الكلامي الذي كتبه، وأكثر باطل وأكثر خرافات. فنحن أيها الإخوان ما يجوز لنا أن نتعيش بمثل هذه الأمور ولا أن نعيش عليها، لا، علينا أن نعبد الله عز وجل بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال اعملوا أو افعلوا ولن تحصوا، لن تحصوا، ولكن قاربوا وسددوا، أو قال سددوا وقاربوا. يعني لو شفت الصلوات التي كان يفعلها بصفاتها، والذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أحيانا يستغفر أكثر من 100 مرة، وتتبع أذكار الصباح وأذكار المساء والقيام من المجلس والدخول إلى المنزل والخروج، والله لو تتبعها تتبع ما تستطيع تكملها، ما تستطيع. طيب خذ اللي في الأحاديث الصحيحة واترك، اترك الأشياء الجانبية، امسك المحكم واترك المتشابهات واترك الأمور الغامضات. هذه الأشياء التي الآن يعني تؤتى ويؤتى بها أحيانا في بعض ما يسمونه بمناسبات، بمناسبات، يعني بعض الناس يعبر أحيانا عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم بيوم في السنة، ويأتي أحيانا فيه بأذكار فيها من الشرك وفيها من التخريف وفيها من البدعة ما الله به عليم، وطول السنة وهو جالس على معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي كيف، كيف تستحل نفسك الربا؟ كيف تقع في المحرمات؟ كيف يعني تقع في كثير من الخلط وترك الواجبات؟ فإذا جاءت هذا، جاء هذا اليوم حاولت أن تبدي فيه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقع لك هذا، ما يقع لك إلا اتباعه، اتباعه في كل شيء، مأكل، مشرب، كل شيء بين لنا، بين لنا الأدب في الأكل، الشراب، الجماع، الدخول، حتى قضاء الحاجة، الخروج، كل مبين وموضح في الأحاديث الصحيحة. هذا هو المنهج السليم. أما تأتي إلى أشخاص يأتون بأذكار وتمايلات ما وردت في كتاب الله ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تظن أنك عندما تسمع في هذا يقول هذا إنسان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي اتق الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عنه القرآن والسنة، ما يعبر عنه فلان ولا علان، وإلا يأتي بألفاظ وحركات وتمايلات، هذه ما هي من الدين. ما هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها أحد من الصحابة؟ هل فعلها أحد من التابعين؟ ما فعلت إلا في قرون متأخرة عندما نسيت السنة وتركت السنة فأحيت البدع والعياذ بالله. بعض الناس يأتي بطبول ويأتي بأعواد ويدق ويتراقص ويقول هذا دين، ويمكن يأتي وقت الصلاة ما يصلي. كيف هذا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. فيا أيها الإخوان أن لا نأتي إلى مثل هذه الأمور، لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لا نقع في البدعة ولا نقع في الزيغ. ولهذا فإن البدعة إذا وقع الإنسان فيها فهي من تحسينات النفس وتزيين الشيطان، ويصعب على الإنسان أن يخرج منها إذا وقع فيها والتزم بها وتمسك بها من الصعوبة بمكان، حتى لو تقنع بدليل يبدأ يفكر أن يعني يأتي الشيطان ويسوي له، يقول لك هذا لا، هذا إنسان يعني عنده مآرب أخرى، وهذا يريد منك حاجات، وهو غير صحيح هذا، لأنه تزينت في القلب فخروجها منه ليس من السهولة بمكان. ولهذا لما وقع الخوارج والرافضة والقدرية فيما وقعوا فيه من الأفكار كان فيه من الصعوبة إخراجهم منها ما كان، حتى قتل بعضهم واستتيب ولم يتب، ويعتقد أن هذا دين ولا بد أن لو يموت عليه فإنه يعتبر نفسه شهيد. فإياكم الحذر، والحذر من البدعة. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم في فقه الدين، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها. يعني لا بد أن يعني السلف كانوا يتخيرون من المشائخ، من المشائخ الذين يتعلمون عليهم، يتخيرون ويستخيرون الله عز وجل أن يقرأ على هذا الشيخ ويدرس عليه أو لا، وتنظر إليه من حيث تقواه. ما هو إنسان بس يريد أشياء يأكل ويشرب ويدجل على الناس، ما هكذا طريقة علماء السلف أبدا. الذين يفعلون هذا إنما يعني يبهرجون على الناس بالبدعة من أجل الوصول إلى مكاسب مادية، لو انقطعت هذه المكاسب المادية تركوا كل شيء. فهذه من الأمور المهمة يا أيها الإخوان، وهي مسألة أن تعرف الدين على وجهه، أن تطلب العلم الشرعي، القرآن السنة، تفسير القرآن والسنة فيما ورد عن السلف من الصحابة من التابعين، أن تقرأ ذلك على شيخ عنده تقوى، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، متبع للسنة في نفسه، في سلوكه، في مظهره، في بيته، يخشى الله عز وجل في السر والعلن. نأخذ شيء مما ورد عن السلف في مسألة المتشابه. قال في الدر المنثور، أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، يعني يقصد بهذا مثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وذكر فيه هذا الذي هي أقسام القرآن: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلالا وحرموا حراما وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله، لأنه يضربها حتى وتلك الأمثال نضربها، واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هكذا السلف كانوا يفعلوا. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال: طلب القوم التأويل، يعني التفسير على غير الوجه الصحيح، هذا التأويل، لأن التأويل له معاني، ومنها التفسير الذي هو معروف تعرفه العرب من لغتها، والذي يعرفه أهل العلم من كتب العلم، ولكن التأويل المذموم هو أن يفسر النص بغير، يعني يصرف عن ظاهره من غير دليل، ها، يقول الظاهر غير مراد أو الظاهر مراد أو غير ذلك من الألفاظ التي لم ترد عن السلف. فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك، هلكوا بين ذلك لما جاءوا إلى ألفاظ الأسماء والصفات ووقعوا في يعني شيء يثبتون وشيء ينفون وشيء يؤولون، وقعوا في الفتنة والعياذ بالله. وشغلهم هذا أيضا البحث عن الجهاد وعن الأعمال الصالحات، فهلكوا إما يعني قتلا، وإما هلكوا ضاعوا من أمور الدين، بل وأصبحت الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها أصبحت في تغير، وأصبح الإنسان روحه في وحشة، يعني من جسمه يحس في تنافر بين الروح وبين البدن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: آيات محكمات، قال: منهن قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى ثلاث آيات ذكر فيها نحو من عشرة أمور، وكلها تعتبر من أصول الدين، تعتبر من أصول الدين. ومنهن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، العبادة، الدعاء، الاستغاثة، الاستجارة، طلب الشفاعة، اطلبها من الذي يملكها، الله سبحانه وتعالى، اطلبها منه. إذا أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك، فهو يقول: من ذكر، من يعني أتى إذا جاء سمع المؤذن، كلما يسمع النداء يقول مثل ما يقول، ويقول بعد ذلك: يصلي علي، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر. قال: من فعل ذلك فقد حلت له شفاعتي، أو كنت شفيعا له، وغير ذلك من الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما نحن الآن فنترك هذه الأعمال ثم نأتي إلى القبر ونقول: يا رسول الله اشفع لي. طيب، هذا غير صحيح، هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يرضاه. أنت انظر إلى ما قال: إن شفاعة تحل لك بسببه من العمل ومن الدعوات ومن الأقوال. أنا فقال: أجرنا، من أجرت يا أم هاني؟ أجرنا، فكانت تسمى فاخته. فقال أبو فاخته: كن فواتح السور، يعني مثل ألف لام ميم حاميم ياسين، هذه الأصل فيها أن يقال الله أعلم بمراده بها، هذا أجمل ما قيل في تفسيرها، هذه تعتبر من المتشابه، فلهذا يقال فيها الله أعلم بمراده بها. ولو قيل هي حروف من المعجم، هي حروف من المعجم ويتكلم العرب بها، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بشيء بمشابهة للقرآن، لا بسورة ولا بآية ولا بعشر سور ولا بقرآن، فيقول تحداهم، يقول القرآن مكون من هذه الأحرف ومع هذا أتحداكم أن تأتوا بشيء. فهذا من أقرب التفاسير، ولكن من أفضلها وأولاها أن يقال الله أعلم بمراده بها. فإذا هي من إيش؟ من المتشابه، هي من المتشابه. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وقوله وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلا إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حياب إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخر متشابهات يعني قال فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام صاد وألف لام ميم صاد وألف لام راء إلى آخر ذلك. قال وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، لكن الذي فيها من المتشابه علم الكيف، علم الكيف، لا نعلم كيف يسمع، لا نعلم كيف يرى، ولا نحد ذلك، لا نقول سمع كسمع فلان، لا يجوز لنا هذا، بل نقول سمعا حقيقيا يليق بجلال الله وعظيم سلطانه. هذا هو المنهج السليم الصحيح، لا نكيفه ولا نعطل هذه الأشياء فنقول هذه مجرد أعلام وليس لها معاني، هذا غير جائز. قوله ولما سمعت قريش رسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشركو قريش لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاتلهم، فقال لا اكتبوا كما يريدون. الحكمة لأنه يعلم المصلحة، لأنه يعلم أن المصلحة ليست في المناجزة وليست في القتال. ولهذا يخطي بعض المتعجلين، بعض المتعجلين من الدعاة الذين أحيانا يعني ما تتحمل نفوسهم الصبر على المكاره، ولا يتحملون السجون، ولا يتحملون المطاردات التي تحصل من قبل الطغاة والطواغيت الجلادين الذين يسومون الدعاة في بلاد المسلمين الخسف والذل، لا يتحملون هذا فيتسرعون ويقابلون هذه العمليات بعمليات أخرى، بل إن الأعداء يستفزون الدعاة، يستفزون الدعاة ويحاولون جر أرجلهم إلى أن يقعوا في غلط مثل هذه الأخطاء، ثم بعد ذلك يقيمون الحج عليهم ويعرضون أمام الرأي العام أنهم سفاحون وأنهم متشددون وأنهم لا يريدون التطور وأنهم قتلوا فلان وأنهم فعلوا بفلان، فعندئذ تكون الحج عليهم. فهذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا شف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجلان صاحبا أبو بكر وعمر، ففي هذا اختلفت موقفهم في هذا الحال. فهنا يقول ألسنا المسلمين، يقول عمر ألسنا المسلمين وهم الكافرون، قال بلى. قال أليس يعني الحق معنا وهم على باطل، قال بلى. قال أفلا ناجزهم بسيوفنا، أفنرضى الدنيا في ديننا؟ فيرد عليه أبو بكر يقول إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله. يعني أنا هذا أسبق تربية، أسبق تربية وأكثر ميراث وأكثر حكمة، فعندئذ لزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن جاء يعني انتهى هذا الصلح حتى جاء يعني الفتح من الله عز وجل، ففتح الله عز وجل عليهم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا خيبر. قال هذا فتح، يقول صلح الحديبية يعتبر فتح؟ قال نعم، لأن القريش ما كان أحد من العرب ولا من العجم يتوقع أن قريش تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مفاوضات، وأنها تتنازل عن كبريائها وتكتب، ما كان أحد يعلم هذا، أو ما كان يعني لو لا يشك فيه ولا يظن أنه يحصل. فلما حصل وسمعت العرب بذلك دل على أن قريش فيها ضعف، وأنها بدأت تتنازل، بدأت تتنازل. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، إلى آخر ما قال. ثم قال في بسم الله الرحمن الرحيم: قالت قريش لا نعرف الرحمن، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، فقال أصحابه دعنا نقاتلهم، قال لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، اكتبوا كما يريدون. فهذا فيه دلالة على أنه لا بد من أسلوب الحكمة، ولا بد من أسلوب يعني أن يصنع للمسلمين وللدعوة إلى الله عز وجل ما هو أصلح وما هو أفضل وما هو خير، التريث، عدم التعجل. فإن هذه الأمور يعني هي التي جعلت الدعوة في كثير من بقاع المسلمين يعني تجتث وتقتطف بسرعة، السرعة، سرعة الانفعال، محاولة ردود الفعل السريعة. وهذه يفعلها أعداء الإسلام وهم أهل مكر وأهل كيد، فينبغي أن تقابل بطريقة فيها يعني من الأنان، من يعني التأني وعدم التعجل ودراسة السيرة. لو درس الناس السيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، المراحل التي استمر فيها، فإن وقتنا الحاضر شبيه كثيرا بمراحله الأولى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن الدعاة يقتلون، يشردون، يطردون، كذلك يعني يتآمر عليهم في بلاد المسلمين، ومع ذلك لا تجد أن الدعاة أو الكثير منهم يدرس هذه السيرة حتى يتملأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ما هي الخطوات، ما هي الأحوال المشابهة للظروف التي نزلت فيها النصوص، حتى يطبق النصوص على الواقع، ينزل النصوص على واقع الناس وعلى واقع الحياة الذي هو فيها. هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح والفقه في الدين. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه. ولهذا روي عن مجاهد أنه قال في قول الله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال: هذا ما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. وهي صفات، هذه أسماء وصفات لله عز وجل، وإن الإنسان له أسماء وله صفات وله أفعال ويدعى بها، ولا يلزم هذا تثنية الشخص، فالله من باب أولى، الله من باب أولى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نقرأ في الباب الذي بعده. قال في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ذكر قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، أو ورثته كابرا عن كابر، فيقول يعرفون نعمة الله، يعني أنت تعرف أنك أتيت من بطن أمك ضعيف، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يتذكر الإنسان هذا أنه جاء ملفوف لف في خرقة، وأنه في آخر حياته سيلف في خرقة ويذهب، لا يستطيع أن يرد عن نفسه شيء، وأن الرزق الذي رزقه الله من مال أو منصب أو قوة أو قدرة أو طاقة علمية هي بإرادة الله، هي نعمة أنعمها الله عز وجل عليه. ولهذا لما تكبر قارون وقيل له: ولا تبغي الفساد في الأرض وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، لما قال إنما أوتيته على علم، يعني لأنه عنده شطارة وفهم في استخراج الكنوز من الأرض من ذهب وفضة، فقال هذا بعلمي، مثل ما يقول واحد هذا بشطارتي، ها هذا بجدارتي، يا أخي لا تقول هذا، قل هذا بتوفيق الله عز وجل، هذا بمن الله عز وجل. ولو ثنيت ثم بما بذلته من جهد فلا بأس، أما أن تجعل ذلك يعني بمجرد جهدك الخاص وبمجرد أنك ورثت هذا عن آبائك وأنكم ناس ما تعرفون الفقر، فالله عز وجل قادر على أن يبدل الأحوال ويغير الأحوال. فإذا كان اليوم في الناس غنيا أو كان فيهم فقير فالله مبدل الأحوال، قد يغتني الفقير ويفتقر الغني ما بين عشية وضحاها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الله مقلب الأحوال وأن الغنى الذي بيده قادر على أن يسلبه منه. وأنت الآن يعني الإنسان تجده في بعض يعني يجد في نفسه من الصحة فيتكبر بسببها، يجد المنصب فيتكبر بسببه، يجد المال فيتكبر بسببه، ثم فهذا جحد لنعمة الله عز وجل.